إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، واجعلنا اللهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ولا محدثين، بل متبعين لسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. وبعد، فهذا وقت مذاكرة مصطلح الحديث أو ما يسمى عند العلماء بعلوم الحديث، وهو علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. وخلاصة ما ذكره الحافظ ابن حجر والقراءة من كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله، خلاصة ما ذكره في الدرس الماضي أو تذاكرناه في الدرس الماضي، أن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر صيغ الأداء، ذكر 8 صيغ للأداء، وهي على سبيل التنزل والتدلي: سمعت وحدثني، سمعت وحدثني. ثانيا: أخبرني وقرأت عليه. ثالثا: قرئ عليه وأنا أسمع، أي قرئ على الشيخ وأنا أسمع. رابعا: أنبأني. خامسا: ناولني. سادسا: شافهني بالإجازة، شافهني مشافهة بالإجازة. ثامنا، سابعا: كتب إلي بالإجازة، كتب إلي بالإجازة. ثامنا: عن وأن وقال وذكر وروى، وهي في المرتبة تأتي في 8. العنعنة عن وقال وذكر وروى، هذه أدنى صيغ الأداء، أدنى صيغ الأداء. الأمر الثاني الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه ذكر أن علماء المشرق كالخطيب البغدادي مثلا يجعلون حدثني أرفع من أخبرني، وكذلك حدثنا أرفع من أخبرنا، سواء كان بصيغة الإفراد أم كان بصيغة الجمع. قال: أما علماء المغاربة فإنهم يسوون بين حدثني وأخبرني، وقد تقدم أنهما متساويان من حيث اللغة، لكن من حيث العرف وهو ما تواضع أو ما تتابع عليه أهل الحديث فإنهم يفرقون من حيث العرف الجاري بينهم، بين حدثنا فيقدمونها وبين أخبرنا فيجعلونها عقبها. ثم ذكر رحمه الله صيغة الجمع لسمعت بلفظ سمعنا، وحدثنا لي حدثني فقال الإفراد يدل على أنه سمع وحده من شيخه، إذا قال التلميذ سمعت وحدثني فمعناه أنه سمع وحدث من قبل شيخه وحده، وإذا جمع فقال سمعنا وحدثنا فإنه سمع مع جمع من التلاميذ على ذلك الشيخ. تفضل اقرأ يا شيخ ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: فإن جمع الراوي أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى، كأن يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره، وقد تكون النون للعظمة ولك وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة. قال رحمه الله: فإن جمع الراوي أي أتى بصيغة الجمع، إن جمع أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى باللفظتين كلتيهما المذكورتين في الصيغة الأولى، لأن أرفع صيغ الأداء سمعت وحدثني. فقال رحمه الله تعالى: فنعم أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى كأن يقول سمعنا، سمعنا بصيغة الجمع، وحدثنا فلان وسمعنا فلانا، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره، سمع منه مع غيره. لاحظ هذا الآن، الأساليب هذه في أساليبنا المستعملة والمشهورة والمنتشرة لا نعبأ بمثل هذه، ولذلك يحدث الخلل في أخبارنا ونقولنا وما نتناقله بيننا عبر مختلف وسائلنا، أليس ذلك كذلك؟ لكن الأمر عندما قيض الله أولئك الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه حفظا وفهما وعملا ودعوة وتقعيدا، وضعوا قواعد دقيقة صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سمعه وحده قال سمعته، ما سمعه وحده قال حدثني، ما كان بجمع وفي جمع غفير قال سمعنا وحدثنا فلان. هذا الآن نحن قد لا نعبأ به، لكنه من أعظم ما عرفته الدنيا، ما هو ما عرفته الأمم، من أعظم ما عرفته الدنيا لصيانة أخبار عباقرتها ومصلحيها وأنبيائها ورسلها المبعوثين فيهم. هذا ما عرفته أمة من الأمم، ما عرفته إلا هذه الأمة، أمة الإجابة والاستجابة والدعوة. انتبه لهذا حتى تكون في يقين وطمأنينة وسكينة من أن نصوص الدين والله لا يستطيع أحد أن يحرف ولا أن يصحف ولا أن يبدل، على خلاف ما هو موجود في الشرائع والملل. هذه الشرائع والملل سيمر زمان لا يبقى منها شيء البتة، كما ورد في الصحيحين من حديث يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم، يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما قسطا وإماما عدلا فيكسر الصليب. ما في صليب، صليب صليب من رأس الله، من رؤوسهم هذا الصليب والصلبان، ها؟ لا في الكنائس ما في صليب. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يكسر الصليب ويقتل الخنزير، لاحظ هذا اللفظ، ويهلك الله الملل، ويهلك الله الملل، ويهلك الله الملل، فلا يبقى إلا دين الإسلام. بعد هذا عندما نروح للغرب إيش يلبسون؟ نلبس. كيف يأكلون؟ نأكل. ها؟ يصلون ويخلون في الكنائس، نحن أيضا نصلي ونخلي، الأمر واسع. أم نأخذ ما آتانا الله بقوة وما أكرمنا الله بشدة نعض عليه بالنواجذ؟ ففي هذا عزكم، والله في هذا عزكم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى. الصيغة الأولى لفظتان مذكورتان في الصيغة الأولى، لفظتا سمعت وحدثني، ولذلك لما جاء يشرح ويفرع قال كأن يقول حدثنا لحدثني، أو سمعنا لسمعت فلانا يقول، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره، سمع منه مع غيره. وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة، هذا احتمال من حيث المعنى، لكن كما مر أنه إذا تعارضت حقيقة عرفية، حقيقة لغوية مع حقيقة عرفية فيما تعارف عليه أهل الحديث، فإننا نقدم الحقيقة العرفية فيما تواطأ وتعارف عليه أهل الحديث. تعارف أهل الحديث وصار مصطلحا بهذا اللفظ وهذا المعنى وهذا التفريق، أنهم إذا قالوا سمعت أي سمعت من الشيخ وحدي، حدثني أي حدثني الشيخ وأنا وحدي، سمعنا مع مجموعة، حدثنا فلان مع مجموعة. نعم. قال رحمه الله: وأولها أي صيغ المراتب أصرحها، أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، ولأن حدثني قد تطلق في الإجازة تدليسا. طيب، تنبه إلى هذه العبارة ففيها دقة. قال رحمه الله: وأولها أي صيغ المراتب، صيغ الأداء، أول صيغ الأداء وهي سمعت، سمعت أرفع الصيغ أصرحها. أصرحها في ماذا؟ أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها ممن روى عنه. إذا قال الراوي سمعت فمعناه قطعا ويقينا أنه سمع من شيخه، سمعنا قطعا ويقينا أنه سمع من شيخه مع غيره، لأنها لا تحتمل الواسطة، ما استعملت البتة سمعت ولا سمعنا فيما سمع بواسطة بين الراوي ومن روى عنه، بين الراوي ومن روى عنه، وكانوا أصدق الناس. لما كان ما دونها وما جاء متأخرا عنها بعدها في الرتبة مثل حدثني وحدثنا؟ قال: لأن حدثني قد تطلق في الإجازة تدليسا، قد تطلق حدثني وحدثنا في الإجازة تدليسا. الإجازة هي ما يجيز الشيخ، ما يجيزه الشيخ لتلميذه بروايته عنه، فيشافهه فيقول أجزتك رواية الكتاب عني، أو يكتب إليه كأن يكون التلميذ في بلد آخر. هذه الإجازة لها فائدة ومنها حكمة، وهي أنه لما كثر الطلاب على عالم من العلماء وشيخ من الشيوخ، ما يتمكن الشيخ وليس له وقت أن يقرأ كتابا من كتب السنة عليه طالبا طالبا، فماذا يصنع؟ إن وثق بالتلميذ لكتاب معين قال أجزتك أن تروي الكتاب عني، أجزتك أن تروي الكتاب عني. الكتاب مثلا فيه 1000 حديث، لا عند التلميذ وقت يقرأ 1000 حديث على الشيخ، ولا عند الشيخ وقت حتى يقرأ عليه التلميذ جميع هذه الأحاديث التي هي له يرويها بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فظهر هذا النوع المهم وهو الإجازة، إن وثق الشيخ وهو معين في تلميذ معين بكتاب معين قال أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب ثقة منه بهذا التلميذ، وهذا وجه معتبر، هذا وجه معتبر. لكن انتبه لهذا الوجه، مع نزوله مع اعتباره من صيغ الأداء وصيغ السماع، إلا أنه دون السماع، لأن السماع لا تحتمل واسطة، أما هذا فيحتمل واسطة. إيش الواسطة؟ الوسائط بين الراوي ومن روى عنه كثيرة، فما المراد بالواسطة؟ قال لأن حدثني قد تطلق في الإجازة، ما أجيز التلميذ به، ما أجيز التلميذ به إذا نقله ورواه لغيره، فبأي أسلوب وما هو سنن أهل الحديث؟ يقول أجازني شيخي برواية هذا الكتاب، أجازني شيخي برواية هذا الكتاب، كما سترون هذا في إجازة كتاب الشمائل المحمدية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام صلى الله عليه وآله وأزواجه أجمعين. ما قرأ فلان لكنه أجيز به، عندما ينقل لغيره هذا الكتاب إيش يقول؟ أجازني شيخي برواية هذا الكتاب عنه، أجازني، هذا هو الأصل. طيب إذا وقع نوع من التدليس استعملت لفظة حدثني فلان بهذا الكتاب لكل ساقطة لاقطة، هذه الهنات وهذه السقطة، وهذا من حفظ الله أن تضبط الألفاظ، ما تقول لي عمامة كبيرة ولحية طويلة وجبة ولبشت، ما كانوا ينظرون إلى هذه المسائل اللهم إلا في الهدي الظاهر لانتقاء الشيخ الذي يسمعون منه، لأن هذه سنن واجبة. لا تظنن هذا أن هذا الكلام فيه توهين من أمر هذه السنن الواجبة، بادئ ذي بدء عندما يرتحلون إلى الشيخ ينظرون في هديه ودله وصلاته واعتصامه وتمسكه، كما قال الإمام البخاري أخذت عن 1000 شيخ ما منهم إلا وهو يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قول وعمل يزيد وينقص، أي أخذ البخاري ممن صفى مشربه وسلم منهجه وصحت عقيدته، ما هو من أصحاب الخزعبلات ولا العرافين والكهنة والمشعوذين وشيوخ الطرق الذين يبعدون الناس عن طريق الله وعن سبيل رسول الله بمحدثات وأمور منهجية ما أنزل الله بها من سلطان، ليس لها من القرآن والسنة حجة ولا برهان، بس والناس يغمغمون ويهمهمون، ها أتباع كل ناعق، نسأل الله السلامة والعافية. هذا بادئ ذي بدء، لكن بعد ذلك فإنهم ينتقون وينتقدون. قال رحمه الله نعم، لأن حدثني قد تطلق في الإجازة تدليسا، ما وقع في التدليس يطلق حدثني فيما أجيز له به، هذا معنى قوله في الإجازة تدليسا، من وقع في التدليس فإنه يستعمل لفظة حدثني وحدثنا فيما أجيز له به، ومن حقه كان من حقه أن يقول فيما أجيز له به، ها يا واعي، من حقه أن يقول فيما أجيز له به، ماذا يقول؟ يقول إيش؟ يقول حدثني فيش؟ كان من حق من أخذ إجازة عن شيخه أن يقول أجازني، أو كتب إلي إجازة، أو شافهني إجازة. أما ما يتعلق بالتحديث فإنه مقيد بصيغة الإفراد لما سمعه وحده من شيخه، وبصيغة الجمع لما سمعه مع عدد من التلاميذ، طيب نعم قال يقول لأن حدثني قد تطلق في الإجازة تدليسا. لاحظ لي الآن بالمثال يتضح المقال، أقول بالمثال يتضح المقال. فطر ابن خليفة، فطر راوي اسمه فطر ابن خليفة، كان يقول حدثنا عطاء ولم يسمع منه، حدثنا عطاء ولم يسمع منه. فطر بن خليفة كان يقول حدثنا عطاء ولم يسمع منه. طيب كيف لم يسمع منه ويقول حدثنا؟ هذا استعمال لفظة التحديث فيما أجيز به وفيما لم يجز به مع عدم سماعه المباشر منه. التقط المحدثون هذا. رب قائل يقول طيب هذا فيه عماية، هذا فيه ضرب من التدليس، قد يدخل في السنة ما ليس منها. اصبر اصبر اصبر، لكل ساقطة لاقطة. شهد التلاميذ على شيوخهم، وشهد الأبناء على آبائهم، وشهد الآباء على أبنائهم، إن وقع مثل هذه الهنات والسقطات. أيضا الحسن مع جلالة قدره وزهده وورعه وعلو كعبه وتقدم علمه، ها، كان يقول حدثنا أبو هريرة ولم يسمع منه، يقول حدثنا أبو هريرة ولم يسمع منه. هذا يدخل ضمن قول الحافظ ابن حجر لأن حدثني قد تطلق في الإجازة تدليسا. أيضا إسحاق بن راشد كان يقول حدثنا الزهري ولم يلقه. طيب كيف استجاز لنفسه أن يحدث عن الزهري ولم يلقه؟ لأنه وجد كتابا ببيت المقدس، وجد كتابا ببيت المقدس فطفق يحدث عنه، طفق يحدث عنه. والمفترض أن يفسر ويفصل، يقول وجدت كتابا لشيخ معين أنا أحدثكم من هذا الكتاب. لكن إذا قال حدثني وحدثنا، قام المحدثون قالوا انتبه، انتبهوا تدليس، انتبهوا كتابة لا سماعا ولا تحديثا. هذا رصد بدقة، بدقة متناهية، حتى تعلم أن الله عز وجل حفظ سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وكما يقال في حدثني يقال في أخبرنا. أبو نعيم رحمه الله كان يطلق أخبرنا في الإجازة، وهو ضرب من التدليس. أبو نعيم رحمه الله كان يطلق أخبرنا في الإجازة وهو ضرب من التدليس. ولا عجب ولا غرابة ولا يتعارض مع إمامة ولا علو قدر ولا ارتفاع شأن. من وقع في شيء نحن ندور مع الحق صيانة للسنة نقول انتبه، هذا مدلس، هذا انتبه وقع تدليس في روايته، هذا نقوله بملء أفواهنا. فلا نعظم شخصا ثم نمرر أخطاءه، فينسب إلى الحق بسبب خطأ هذا التمرير وهذا المرتفع القدر من أهل العلم، ينسب إلى الحق ما ليس منه. ها، من غلط نقول غلط ونحافظ أدبيا وأخلاقيا على جلالة قدره. والله غلط أبو حنيفة نقول غلط أبو حنيفة، غلط الشافعي نقول غلط الشافعي، غلط أحمد نقول غلط أحمد، لكن ما نسفه ولا نضلل ولا نبدع ولا نستهين، نترحم ونترضى ونبين فضلهم وجلالة قدرهم، ولكن نقول غلط أبو حنيفة، ها، غلط أحمد، غلط ابن حزم، غلط الأوزاعي، غلط الثوري، ما في عندنا عصمة إلا للأنبياء والمرسلين. انتبه لهذه القضية. الآن العالم الإسلامي مملوء بالعصبية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عصبية نسبية، عصبية مذهبية، عصبية ها حركية، عصبية حزبية، كل حزب بما لديهم فرحون. بدل من أن ينشئوا دستورا إسلاميا ودولة إسلامية، حزب لهم ميزانية خاصة، هؤلاء يكيدون لهؤلاء، هؤلاء يكيدون لهؤلاء. وإذا كانت هذه الأحزاب بأسماء لماعة برقة فهو أشد نكاية، أشد نكاية من أحزاب اشتراكية وأحزاب علمانية وغيرها من الأحزاب، لأن هؤلاء ينتسبون للحق، وفي انتسابهم وهن وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. فانتبه، ما عندنا إلا حزب واحد، المسلمون، هو سماكم المسلمين، هو سماكم المسلمين. قول الحافظ ابن حجر أعيد، أي أصرحها، أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، أي سمعت وسمعنا، ولأن حدثني أتت بعدها، لما؟ قال لأنه قد تطلق لفظة حدثني في الإجازة تدليسا، في الإجازة تدليسا. الأصل في من أجيز أن يقول أجزت، والأصل في من قال حدثني يعني فيما سمعه منفردا، حدثنا فيما سمعه جماعة، فإذا استعمل هذا في هذا كان تدليسا وفي هذا النوع. نعم. قال وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ. قال وأرفعها مقدارا يعني أرفع صيغ الأداء قدرا، أرفع صيغ الأداء قدرا وأعلاها شأنا وأدقها وأتقنها، ما يقع في الإملاء يعني يملي الشيخ على التلميذ، ثم بعد ذلك يحدث التلميذ عن الشيخ، الشيخ لا هو لا يقرأ فحسب، بل يسمع من إملاء، يملي الشيخ إملاء. ومجالس الإملاء مجالس كانت مشهورة لدى المتقدمين والمتأخرين، كان الشيوخ يتقصدون الإملاء، يتقصدون الإملاء إما من حفظهم من محفوظاتهم، وإما من كتبهم ونسخهم المعتمدة، يعني يعقد مجلس للإملاء، وهو غير مجلس السماع والإسماع والتحديث، وغير مجالس المذاكرة. إما أن يفتح الحافظ والعالم الكتاب ويملي إملاء، طبعا الإملاء فيه غاية في الدقة، لأن فيه تكرار للعبارة، فيه تدقيق في الألفاظ التي يسوقها، لا سيما فيما يتعلق بالرواية. قال أرفعها، أرفع صيغ الأداء مقدارا أي قدرا ما يقع في الإملاء، أي في إملاء الشيخ على تلاميذه. لما كان هذا الارتفاع وعلو القدر؟ قال لما فيه من التثبت والتحفظ، لأن من يأتي ويملي عليك إملاء بلا ريب أنه يضبط، لا سيما إذا كان لا يحفظ حفظ صدر، بل حفظه حفظ قمطر، فإنه يتقصدك بالإملاء ويتقصد الحاضرين بالإملاء، والإملاء له شروط وصفات لعله سيأتي ذكر بعضها إن شاء الله. نعم. قال والثالث، قال والثالث وهو أخبرني. نعم. قال والثالث وهو أخبرني، والرابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ. ويسمى العرض، القراءة تسمى عرض عند المحدثين، يقال قرأ على فلان أو عرض على فلان، كلاهما مستعملان لمعنى واحد، وهو عرض الكتاب أو المرويات على الشيخ. والرابع وهو قرأت، ويسمى العرض لمن قرأ بنفسه على الشيخ. فإن جمع فقال نعم، كأن يقول، قال فإن جمع كأن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه، فهو كالخامس وهو قرئ عليه وأنا أسمع، يعني قرئ عليه وأنا أسمع كقول التلميذ أخبرنا أو قرأنا عليه، كقول التلميذ أخبرنا أو قرأنا عليه، وهو قرئ عليه وأنا أسمع. عرف من هذا؟ قال وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال، لأنه أفصح بصورة الحال. يقول رحمه الله عرف من هذا، يعني بعدما قرر هذه الألفاظ وهي ألفاظ الأداء والمقدم منها وما يتأخر عنها، قال وعرف من هذا التفسير والتفصيل أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بأخبرني. لما كان لفظة قرئ على الشيخ أو قرأت على الشيخ أرفع وأجل قدرا من قوله أخبرني أو أخبرنا. قال لأن لفظة القراءة لأنه الضمير يرجع إلى قوله قرأت أفصح أي أبين، المراد هنا أبين وأظهر، أفصح بصورة الحال من أخبرني، لأن أخبرني تحتمل، أخبرني تحتمل عددا من الأمور، لكن عندما يقول قرأت ما في احتمال آخر، هو قد قرأ شيئا معينا على شيخه، ولذلك قال أفصح أي أبين بصورة الحال، وليس هو أفعل تفضيل فيما يتعلق بالمفاصحة والفصحى والفصيح، فليس المراد هاهنا تقرير أمر لغوي، ولكن المراد هاهنا بالأفصح أي هو أبين. قرأت على الشيخ أبين من قول التلميذ أخبرني، لأنه أبين بصورة الحال، ولسان الحال أبلغ من المقال كما يقال، هي أبين في المعنى المراد أي قرأت من قول التلميذ أخبرني أو أخبرنا. نعم. قال تنبيه: القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، عند جمهور العلماء، عند جمهور أهل الحديث، أن القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، هذا الأكثر، الجمهور يعني الأكثر، ولا يقال إجماع في هذا المقام. لماذا؟ لمخالفة بعض أهل العلم ومنازعتهم فيما يتعلق بالقراءة. نازع بعض أهل العلم فيما يتعلق بالقراءة هل هي من المعتبر من صيغ الأداء أو ليست معتبرة، منهم أبو عاصم ممن خالف، أبو عاصم الضحاك بن مخلد، لاحظ هذا، ووكيع بن الجراح ومحمد بن سلام، وقد أدرك، وهذا فيه لطيفة، أدرك مالكا، أدرك الإمام مالك والناس يقرؤون عليه فلم يسمع منه، هذا فيه تشديد، لا يرى رأيا فيما يتعلق بالقراءة يراه إمام دار الهجرة ابن سلام لا يراه، بلا ريب أن هذا فيه من التشديد ما فيه. طيب، والناس يقرؤون عليه فلم يسمع منه. وعبد الرحمن نعم ابن سلام الحمصي لم يكتفي من الإمام مالك بالقراءة، فكان يشهد بعض مجالس الإمام مالك، فإذا قرئ على الإمام مالك فإنه يمتعض، ما يرضى، لأنه ما يرضى بالقراءة. فلما علم مالك بأنه لا يستجيز لنفسه أن يقرأ التلميذ على الشيخ، قال الإمام مالك: أخرجوا هذا من المجلس، بالله أخرجوه من المجلس، خليه يتفضل مشكور من المجلس، إذا كان لا يرى القراءة يعني يجلس على إيه؟ إذا كان لا يرى القراءة يجلس على إيه؟ إذا كنت لا ترى أن ذلك الأمر الذي يبدي ويعيد ويرعد ويزبد فيه ما هو إلا رأي، يعني رأي عابر، ونحن نسمع ونستمع إليه ولا نتغير من باب الديمقراطية أو سماع الرأي الآخر، يا أخي لا تجلس تتعب نفسك. إذا كنت أقرر في القبوريات وفي الزيارات السنة والبدعة وأنت أصلا لا ترى هذا البتة، فجلوس يعد تعب ليس وراءه أرب. لكن رب قائل يقول: أنا أسمع لا أتغير ولا أبدل ولا أغير في عقيدتي، لكن أسمع من الوهابية لأن العصر عصر ديمقراطية وعصر إنسانية، نسمع الرأي الآخر. إن جلس الإنسان على هذه النية وهذا القصد لن يستفيد، لن ينتفع، كما الحال في محمد نعم كما الحال في عبد الرحمن بن سلام عندما كان يجلس بين يدي مالك ويقرأ على مالك وهو لا يرى ولا يستجيز ولا يرى صحة القراءة، فالإمام مالك قال يتعب نفسه ليه هذا، خرجوه يا جماعة، أخرجوه من هنا لا يتعبنا. لأن شوفوا هذا من الإمام مالك، هذا السلوك من الإمام مالك قد يتعجب، لكن لا عجب، للإخوة المدرسين والمعلمين والموجهين والدعاة والأئمة والمصلحين للناس. يعني أثقل شيء في قلب الإنسان أن يرى سلوكية خاطئة تدل على أن الجالس غير مطمئن ولا مقتنع ولا يريد أن ينتفع. طيب وجالس ليه؟ هذا مثل المدرس اللي يدخل الفصل يدخل على طلابه الفصل، فيه الفصل فيه 100 طالب، واحد طالب جالس غضبان مكشر معطي طرف الكتف. يا أخي والله يعطي للإنسان انطباع سيء، والله ما يستطيع المدرس أن يتم حتى يخرج الجني إن كان يوجد جني في هذا الجالس أو يفككه قليل، وهذا فعلا يعني يشعر المدرس به. ما يتمكن الإنسان. يا أخي هذا سبحان، إما تجلس منشرح وإما تجلس مطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فما الذي يتلى عليك ليس من التوراة ولا من الإنجيل ولا من المبتدعات ولا من المجتهدات العقلانيات الاعتزاليات، ولكنه قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. فعلام التكشير وعلام الانقباض وعلام الانصراف، المدرس يتكلم وهذا يتكلم، هذا يتكلم وهذا يتكلم، أو يتناعس أو يتناوم. إما أن يجلس الإنسان كجلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي جبريل يتلقى نصوص الوحي وهو مطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وإلا ففارق فراق غير وامق وعند الله تجتمع الخصوم، وعند الله تجتمع الخصوم. طيب قال نعم قال تنبيه عند التنبيه قال تنبيه: القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور سوى من ذكر، وهو على خلاف الأولى، رأيهم مرجوح، والقراءة يعني شيء معتمد ومعتبر عند الجمهور. وأبعد قال رحمه الله: وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكار الإمام مالك رحمه الله وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ. طيب لاحظ الآن: وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، أي من علماء أهل العراق. أبعد النجعة وعسر الطريق وضيق واسعا من لم يستجز التحديث بالقراءة، لأنه طريق معتبر. وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك حتى بالغ بعضهم، بالغ بعضهم يعني بعض المدنيين كابن أبي ذئب، وبعض من لم يسكن المدينة كالإمام أبي حنيفة، بالغ بعضهم ممن يرى صحة الأداء والتحمل بالقراءة كبعض أهل المدينة، منهم ابن أبي ذئب، ومن غير أهل المدينة كالإمام أبي حنيفة، بالغوا حتى رجحوا القراءة على السماع من لفظ الشيخ، وهذا على خلاف الجمهور. يعني ما نريد سارت مشرقة وسرت مغربا، يا أما منع القراءة يا أما تقديم القراءة على السماع، لا، ابتغي بين ذلك سبيلا. نعم القراءة طريق معتبر، لكنها تأتي بعد السماع والتحديث والإخبار ولا تترك ولا تهمل، لأنها طريق معتبر عند الجمهور. قال: وذهب جمع، قال: وذهب جمع، قال: وذهب جمع جم منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء، والله أعلم. قال: وذهب جمع جم، جم هنا نعت لجمع، جم يعني كثير، وهو نعت لجمع، منهم البخاري، ذهب جمع جم أي جمع كثير من العلماء منهم البخاري إلى أن السماع من لفظ الشيخ، سأرجع إلى العبارة الموجودة بين معترضتين، إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه في الصحة والقوة سواء، فصار قولا ثالثا. وحكاه البخاري في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة. إذن عندنا هنا ثلاثة أقوال فيما يتعلق بالقراءة. قول الجمهور أن القراءة طريق معتبر لكنها دون السماع والتحديث. قول ابن أبي ذئب وأبي حنيفة أن القراءة طريق معتبر ها وهي فوق السماع والتحديث. وقول ثالث ذكره البخاري عن عدد من الأئمة في أول صحيحه في أنهما سواء، أن القراءة والسماع من لفظ الشيخ في الصحة والقوة سواء. والقول الأول هو الراجح وهو مذهب الجمهور، أن القراءة طريق معتبر لكنها دون القراءة على الشيخ طريق معتبر في الرواية لكنها دون السماع والتحديث، لكنها دون السماع والتحديث. والله أعلى وأعلم.